لا ده في 30 كمان مبشرين بالجنه بفضل الله. يعني مع دراستي في كتاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت ان في 40 صحابي بشروا بالجنه. اللي بشروا بالجنه دول قبل ما يبشروا بالجنه كانت حالهم عامله ايه؟ وبعد ما بشروا بالجنه كان حالهم عامل ايه؟ اختلف؟ اه والله اختلف. اختلف ليه؟ للاقل يعني خلاص ضمنوا الجنه وخلاص ورياح ابدا، ازدادوا طاعه. ليه؟ ازدادوا شكرا للخالق جل جلاله. يا الله شيء عجيب جدا. فاحنا النهارده عايزين بقى نشوف ازاي الهمه تعلو، ازاي ان احنا كل ما نزيد وكل ما الهمه تعلو ازاي ان احنا نعليها اكتر وما نكتفيش باي قدر. شوف من اراد المنزله العليا في الجنه، يحفظ الكلام ده، من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في العباده وطلب العلم والدعوه الى الله، في الثلاث حاجات دولت. يبقى في المنزله العليا طول ما انت عايز، لا انا عايز درجه اعلى، طب خلاص خليك انت درجه اعلى، اللي هتقدمه هنا هتلاقيه هناك. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: للعبد بين يدي ربه جل وعلا موقفان، موقف في الصلاه وموقف يوم القيامه، فان احسن العبد وقوفه في الصلاه بين يدي الله احسن الله وقوفه يوم القيامه، وان اساء العبد في وقوفه بين يدي الله عز وجل في الصلاه خلاص يبقى ضيع نفسه دنيا واخره. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. تعالوا نشوف النهارده جمله جميله جدا او جملتين هنبدا بيهم لقاء النهارده ونعيش من خلالهم مع لقاء النهارده. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، والامام ابن القيم صاحب الكلام القيم، اسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناته. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: لابد للسالك. مين السالك؟ السالك اللي عايز يوصل للفردوس الاعلى، اللي عايز يوصل للجنه، اللي عايز ربنا يرضى عنه. لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. خد بالك هقول لك الجمله ونعيش معها بقى شويه. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لابد للسالك من همه تسيره تمشيه وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. كلام عالي قوي، كلام عالي جدا جدا. شوف بقى المعاني الجميله دي لو عشتها هتحس بقد ايه علو الهمه، ده شيء عظيم جدا. احنا طبعا ابتداء من الحلقه اللي جايه ان احيانا الله عز وجل هنبتدي بقى نتعايش بقى مع الامثله الجميله بقى في علو الهمه عند الشباب وعند الشيوخ وعند النساء وعند الصبيان، وعلو الهمه في مجالات مختلفه في التوكل والحياء وفي الصبر وفي الرضا. علو همة في حاجات كتيرة جدا عايزين نعيشها في حياتنا عشان تتحول حياتنا إلى نموذج عالي جدا للإنسان المسلم اللي عايش وهو في حياته قدوة للبشرية كلها. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. احنا أفضل أمة يا جماعة، أفضل أمة، أفضل أمة بلا منازع، بلا منازع بجد. ده مش كلامي، اوعى تقول ده متحيز بقى لا لا لا لا، ده كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام ربك جل وعلا. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. للناس مش لنفسنا بس، لا للدنيا كلها. دعوتنا عالمية يا جماعة، دعوتنا دي لازم توصل لكل، وهتوصل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. مفيش بيت على وجه الأرض كلها، وعلى فكرة ده لسه ما حصلش لا في زمن النبي ولا في زمن الصحابه ولا التابعين، لسه هيحصل في الزمن اللي جاي. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل به الكفر واهله. سبحان الملك، هيوصل الاسلام لكل بقاع الارض، هيوصل الاسلام لكل بقاع الارض. وكما قال الربيعي بن عامر رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمه واسعه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الاعرابي البسيط لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، دخل على القصر بتاعه بقى بالدباج والحرير والذهب والالماظ وشيء فوق الخيال. فلما دخل قال له رستم: من انتم؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ وضح له وظيفه المسلم كله في كلمات بسيطه جدا، جمعت كل وظيفه المسلم وحياته في كلمات بسيطه. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أظن الكلام واضح جدا جدا، خد بالك. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس.

لا بد للسالك من همة تسيره، مش كفاية، وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. نشرح الكلمتين دول في الحلقة ديت. لا بد للسالك، السالك ده الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا، الإنسان اللي ماشي في طريق الجنة، اللي ماشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد للسالك من إيه؟ من همة. الهمة دي على حسب بقى قوة الهمة بتاعتك. همتك إيه؟ ربنا يرضى عني وأعمر الكون وأخدم بلدي وأربي ولادي وأكرم زوجتي وأعمل وأسوي، فاهم إزاي؟ وأوصل الفردوس الأعلى وأكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أنا همتي ما توصلنيش لأقل من كده. طب ما أنت محتاج بقى إن أنت طول ما أنت ماشي تعلي الفولت شوية شويتين وتعلى تاني، وما تقفش وما تثبتش على، لأن الإيمان يا جماعة ما بيثبتش. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بالغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي رواه مسلم لما حنظلة قابل سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال له نافق حنظلة. قال له كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضاعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك؟ قال أجل. قال له أنا برضه والله نفس الحكاية. كأن أبو بكر عايز يقول نافق أبو بكر. تخيل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عايز يقول عن نفسه هو برضه نفس الحكاية يعني. فالاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلوا على النبي عليه السلام، النبي عليه السلام شاف حنظلة الآن مضطرب كده. لا مضطرب كده. ما بك يا حنظلة؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ شو بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذاك؟ إيه اللي خلقت تقول كده؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضعات ذهب ما نجد. فالنبي عليه السلام وضح له المنهج، قال لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. طبعا في ناس فهمت الحديث ده غلط، فشغالة زي بيك بن يقطع ويشتغل ساعة ويقعد ساعة، يقول لك ساعة ربك وساعة لقلبك، وساعة ربك ما بيجيش أبدا، يفضل ليل ونهار أكل وشرب وتمثيلات وأفلام ومسرحيات وجري ومصايف وده، وأول ما يسمع الله أكبر ولا كأن الأذان ده ليه خالص ولا كأن النداء ده ليه خالص بمر، واخد بالك؟ ساعة لقلبك صعب، لا ده حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وانا اول المسلمين، ايه معناها؟ انا بقول وانا اول وانت بتقول وانا اول وانت بتقولي وانا اول، الله، يبقى في تسابق. مش ربنا قال كده؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق خش مضمار السباق، اقف دلوقتي، استعد، استنى بس صفاره الانطلاق وانطلق اجري كانك داخل سباق 100 متر. انت عارف اللي داخل سباق 5 كيلو 10 كيلو ده ممكن ياكل شويه ويستريح شويه وينام شويه ويجري شويه، لسه المسافه قدامه كبيره، انما 100 متر ما عنديش وقت ابص يمين ولا شمال، اجري والحق، خش يلا في السباق، اشتغل، قدامك جنه عرضها السماوات والارض ما فيش فيها لا شقاء ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا عجز ولا ضيق ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا رياء ولا نفاق ولا ظلم، ما فيش اي حاجه خالص، كل اللي فيها جميل، كل ما فيها جميل، لأن الذي أعدها الملك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى لابد للسالك من همة، همة جماعة، همة تسيره تمشي. أول ما تمشي عامل زي إيه؟ عارف الطريق بتاعت العربية اللي هي فيها الفتيس بتاعها أربع نقلات ولا خمسة؟ أول فتيس بيبقى الترس بتاعه ضخم جداً، ليه؟ عشان هو ده اللي بيحمل العربية انها تبتدي تتحرك، لكن حركته بطيئة بس قوية، فاهم ازاي؟ ابتدي بطيء شوية ماشي بس تبقى قوي وثابت وراسخ، فاهم ازاي؟ من همة تسيره، الترس الاولاني خلاص اشتغل، فاهم ازاي؟ راح على طول ما سكتش بقى، راح ناقل على ايه؟ على التاني، والا الموتور هيفوت، وراح ناقل على التاني، التاني ايه؟ يعني اضعف شوية بس ايه؟ اسرع، فاهم ازاي؟ التالت، الرابع، الخامس، بقى على اخر سرعة. سواء اجيب مرشدين لحسن كده هترجع ورا، لا انا عايزك ايه؟ تفضل ماشي. هيجي عليك اوقات هتنور، هتلاقي نفسك ايه؟ عندك فطور. لما تلاقي عندك فطور اسحب بقى الناس ايه؟ اللي بتجري. فلما تبص للي بيجري تجري معاه. ما هو شوف، خد بالك، هتصاحب واحد بيصلي الفجر هتقوم انت تصلي قيام الليل. ليه؟ لانه بيحفزك.